إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيتجدد عهدنا معكم أيها المستمعون الكرام، ونحن نتدارس هذا النظم الماتع في مصطلح الحديث، وهو منظومة طرفة الطرف أو الطرفة في ألقاب الحديث أو منظومة ألقاب الحديث لمحمد العربي الفاسي رحمه الله. وهذا الدرس هو آخر دروسنا في التعليق حول هذا أو على هذا النظم الماتع، إذ لم يتبقى من الأنواع إلا شيء القليل، 4 أنواع أو 5 أنواع على إرادة التفصيل كما سنرى بإذن الله تعالى. وصل بنا الكلام اليوم عند البيت 47 من أبيات هذه المنظومة، وهو البيت الذي تكلم فيه الناظم رحمه الله تعالى عن نوع جديد، وهو ما يعرف بغريب ألفاظ الحديث، بغريب ألفاظ الحديث، ويصطلح عليه أهل العلم بهذا الاسم أي غريب ألفاظ الحديث، حتى يفرقوا بينه وبين النوع السابق وهو الغريب من الحديث، الذي هو نوع من أو قسم من أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا. فالحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إما ابتداء إلى أحاد ومتواتر، ثم الأحاد إما أن يكون غريبا وإما أن يكون عزيزا وإما أن يكون مشهورا، والغريب قصدي الذي يرادف الفرد ويقاربه، وقد مر معنا هذا. هذا سبق، والنظر في هذا النوع السابق أو في ذاك النوع السابق يكون للإسناد، لكن النوع الذي سنتكلم عليه اليوم والذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هو نوع آخر متعلق بألفاظ الحديث، يعني لا يكون النظر فيه إلى الإسناد بكم طريق أتى إلينا مثلا، ولكن يكون بالنظر إلى المتن وألفاظه، فإن وجدت فيه ألفاظ غريبة المعنى صعبة الفهم لأسباب ما سنذكرها، فهذا الذي يقولون عنه ماذا؟ غريب ألفاظ الحديث. فقال الناظم رحمه الله تعالى في هذا النوع وفي البيت 47، قال: ثم غريب اللفظ ما يحتاج في معناه للغة إذ لم يؤلف، ثم غريب اللفظ ما يحتاج في معناه للغة إذ لم يؤلف. يعني غريب اللفظ يعني ألفاظ الحديث هو الذي يحتاج لمعرفة معناه بالرجوع إلى كتب اللغة. والغريب لماذا؟ قال يعني لماذا يعني لا يعرف معناه ويحتاج إلى الرجوع لفهم معناه إلى كتب اللغة؟ قال: إذ لم يؤلف، لأنه لم يؤلف هذا اللفظ في الاستعمال، يعني أي قل استعماله فخفي معناه، اللفظ غير متداول غير متداول يعني غير مستعمل بكثرة، غريب الاستعمال، قليل نادر الاستعمال، فلا شك بأنه يخفى معناه على كثير من الناس، فيحتاجون إلى الرجوع إلى كتب الغريب لفهم معناه. وغريب الحديث أو غريب ألفاظ الحديث لا شك بأنه كما ظهر ويظهر لكم لا علاقة له مباشرة بمصطلح الحديث، لا علاقة له مباشرة بمصطلح الحديث، لأن مصطلح الحديث كما مر معنا هو العلم بالقواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، العلم بالقواعد مجموعة من القواعد، هذه القواعد تستعمل لمعرفة حال الراوي والمروي من جهة القبول والرد، من حيث القبول والرد. وهذا يعني كون الحديث صح إلينا أو لم يصح وفيه ألفاظ خفيت معناها، خفاء معنى الألفاظ لا يؤثر في تصحيح الحديث أو في تضعيفه. فإذا هذا المبحث هو مبحث استطرادي، ذكره طبعا الناظم تبعا لأصل منظومته وهو نخبة الفكر. ف فإذا الكلام هنا يعني عن الغرابة كما ذكرت، عن الغرابة المتنية لا الغرابة الإسنادية. الكلام في هذا المبحث سيكون عن الغرابة المتنية يعني ألفاظ في الحديث، لا الغرابة الإسنادية التي رأيناها في الحديث الغريب ومرادفه الفرد. ولكن لابد أن يعلم بأنه حتى وإن كان هذا النوع وهو غريب ألفاظ الحديث لا علاقة له مباشرة بمصطلح الحديث، إلا أنه فن كما قال ابن الصلاح يقبح جهله بأهل الحديث خاصة. ابن الصلاح ذكر في مقدمته قال بأن هذا العلم فن يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل الحديث عامة، ثم قال والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي. والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي، انتهى كلامه. غريب الحديث أو غريب ألفاظ الحديث المقصود به هو الحديث الذي يكون في متنه ألفاظ أو لفظة، أقل شيء هو الحديث الذي يكون في متنه ألفاظ أو لفظة يخفى معناها ويحتاج في فهم المراد منها للرجوع للكتب المصنفة في الغريب. هو الحديث الذي يكون في متنه ألفاظ أو لفظة على الأقل يخفى معناها ويحتاج في فهم المراد منها للرجوع للكتب المصنفة في الغريب. وخفاء المعنى راجع في الأساس لقلة استعمال ذلك اللفظ وقلة تداوله في الكلام. والألفاظ غير المشهورة لا شك غير المتداولة تخفى غالبا، لفظ غير مشهور وغير متداول على الألسنة يخفى مثله غالبا، ولهذا أصلا سمي اللفظ الخفي غريبا، ولهذا سمي اللفظ الخفي غريبا. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء إلى آخر الحديث. هذه اللفظة هاء وهاء يعني معناها خفي لأنها غير متداولة وغير شائع استعمال هذا اللفظ. ما معنى هاء هاء؟ لكن بالرجوع طبعا إلى الرواية الأخرى وكذا إلى كلام أهل العلم بيّنوا بأن المقصود بهاء وهاء يعني خذوهات، يعني لأن الهمزة العرب تبدل كثيرا الهمزة أو الكاف عفوا همزة، العرب كثيرا أو تبدل أحيانا لا أقول كثيرا الكاف همزة، فالأصل مثلا هاك هاك فقالت هاء هاء، وجعل المفسرون منه قوله تعالى قول هاء أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء اقرؤوا كتابي، هاء أي هاكم خذوا اقرؤوا كتابي. فهذه لفظة غريبة خفي معناها، فاحتجنا إلى الرجوع إلى كتب الغريب، وطبعا وكتب الغريب تستند في تفسير الألفاظ بأمور كثيرة، إما بالرجوع إلى رواية أخرى وإما بالرجوع إلى كلام العرب وهكذا. ويجدر التنبيه أن قلة الاستعمال أمر نسبي، ويجدر التنبيه أن قلة الاستعمال أمر نسبي يعني يختلف بحسب الزمان وبحسب المكان، فقد يكون اللفظ غريبا في زمان غير غريب في زمان آخر والعكس. يعني ممكن بعض الألفاظ لم تكن غريبة على الصحابة ولا على التابعين، ولكن في زماننا مثلا تجدها غريبة، وهذا كثيرا ما يحدث لقلة ماذا دوران هذه الألفاظ العربية على ألسنتنا بل وفي كتبنا. وكذلك قد يكون الغرابة أو قلة الاستعمال متعلقة بالمكان، فتجد مثلا لفظة غريبة في منطقة معينة وبيئة معينة غير غريبة في منطقة أخرى، غير غريبة أو غير غريبة في منطقة أخرى، فهذا يعني لا شك بأنه معلوم ويحدث كثيرا، تختلف الغرابة وقلة الاستعمال من زمان باختلاف الزمان وباختلاف كذلك المكان. أشار المصنف بأنه يعلم معنى ذلك اللفظ الغريب بالرجوع إلى كتب الغريب، وقد صنفت في هذا الباب مصنفات كثيرة، من أوائل من أول ما صنف في هذا الباب ومن أفضل كذلك ما صنف كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، متوفى سنة 24 و200 للهجرة، وهو من أساطين هذا العلم، بل وغيره كذلك من أساطين هذا العلم وغيره من العلوم، وهو كتاب نافع مطبوع كبير، إلا أنهم انتقدوا على هذا الكتاب عدم الترتيب، انتقدوا على هذا الكتاب عدم الترتيب. وعموما هذا غير مستغرب، لأن هذا الكتاب هو يعد باكورة الكتب في هذا الباب وفي هذا المجال، ولا شك بأن البدايات دائما تكون فيها بعض النقائص، فإذا كون الكتاب يؤلف أولا لا شك بأنه تجد فيه ماذا، نقائص إما من جهة الترتيب أو من جهة بعض الأخطاء الموجودة فيه، لكن هو في الجملة كتاب عظيم. لكن عدم ترتيبه جعل الاستفادة منه أمر صعب، لأنه ما رتب، يعني رتب فقط من جهة معينة، من جهة أنه قدم الأحاديث المرفوعة ثم ثنى بالأحاديث الموقوفة ثم المقطوعة، والأحاديث الموقوفة والمقطوعة رتبها على أسماء الصحابة على مسانيد الصحابة، ثم لم يرتب فيما في داخلها، يعني مثلا يبدأ في الموقوفات بأحاديث غريب ألفاظ مسند أبي بكر مثلا، ثم ترتيب الأحاديث تحت مسند أبي بكر ليس له نمط معين، وكذا فعل مع مسند عمر وهكذا، وكذلك في مسند التابعين. أما في الأحاديث المرفوعة فلم يرتب أصلا، يعني ما رتبها لا على الأبواب ولا على أسماء الشيوخ ولا على أسماء الصحابة. فالذي يريد أن يصل إلى حديث معين في الكتاب لابد أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره حتى يعلم موضعه. ويعني عموما هذا يعني الإشكال زال نوعا ما بمجيء بعض المصنفين الذين جاءوا بعده ورتبوا هذا الكتاب على الحروف أو وضعوا له فهرسا. فذكر الحافظ ابن حجر أنه جاء الشيخ موفق الدين ابن قدامة ورتب هذا الكتاب على الحروف، رتب هذا الكتاب على الحروف، إلا أن هذا الكتاب غير معلوم، وكذا رتبه بعض المعاصرين بوضع فهارسة له، بوضع فهارسة له. هذا الكتاب هو كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلم. جاء بعده كذلك كثير من العلماء ممن صنفوا في هذا المجال، إما ذيلوا على كتابه وإما صنفوا كتبا مستقلة، يعني جاء بعده مثلا ابن قتيبة الخطابي، أبو عبيد الهروي، الزمخشري ابن الأثير، وفي كتابه النهاية وهو كتاب عظيم جدا، نهاية في غريب الحديث، كتاب عظيم عظيم النفع، ويكفيك أنه لفائدته ضمنه ابن منظور الإفريقي في كتابه لسان العرب، ضمنه كتابه في كتابه لسان العرب. فإذا هذا بعض الكتب وأشهر الكتب المصنفة في هذا المجال التي يحتاج الواحد الذي تصادفه ألفاظ غريبة يحتاج إلى الرجوع إليها لفهم معنى تلك اللفظة. ذكرنا إذن سبب خفاء اللفظة هو ماذا؟ قلة استعمالها. السبب الأصلي والرئيس في خفاء معنى الألفاظ في الأحاديث هو قلة استعمالها. وثمة سبب آخر يعني قد يسبب كذلك خفاء معنى اللفظ، هو أن اللفظ قد يكون مستعملا لكن يكون في معناه دقة وخفاء بسبب التراكيب والجمل. يكون اللفظ مستعمل ومعناه الذي وضع له معروف، ولكن يخفى معناه لما يوضع في جملة معينة. يعني اللفظ مثلا قد يكون معروف بأنه يستعمل لكذا وكذا، يستعمل لمعنيين أو ثلاث، مثلا يأتي بمعنى كذا ويأتي بمعنى كذا، فإذا وضعت هذا أو وضع هذا اللفظ في جملة وسياق معين، من مراد به؟ هل المعنى الأول أو الثاني؟ وهكذا. فإذا هذا غير الأول. الأول لا، اللفظ في ذاتها يشكل معناها، لفظ غريب. لكن الكلام الآن عن معنى آخر أو عن صورة أخرى، وهو أن اللفظ معناه أو معانيه معروفة، يستعمل لكذا، يستعمل لكذا، يستعمل لكذا. لكن ما المقصود بهذه اللفظة في هذا السياق؟ هذا الذي يعني أحيانا كذلك يسبب خفاء معنى اللفظة، لا من جهة معناها الأصلي، ولكن من جهة معناها في هذا الموضع، في هذا الموضع. مثلا لفظة القرء، لفظة القرء في اللغة لا شك معناها الجمع، واستعملتها العرب للحيض كما استعملتها للطهر. استعملت العرب لفظة القرء للدلالة على الحيض كما استعملتها للدلالة على الطهر. لكن الإشكال أين؟ إشكال أنه ما هو المقصود بلفظة القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء؟ يعني معروف عند العرب أنها تستعمل القرء لمعنى الحيض، وهذا موجود في أشعارهم وفي كلامهم، وكذلك تستعمل لمعنى الطهر. لكن في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، هل المقصود الحيض ولا المقصود الطهر؟ هذا الذي يسبب إشكال لدى أهل العلم، وكل يعني يدلل على قوله بأدلة يراها ماذا قوية، ويراها راجحة ومرجحة لما ذهب إليه. وهذا إذن الكلام، هذه الصورة التي ذكرتها الآن، وهي يعني خفاء المعنى بسبب التركيب أو التراكيب والجمل، هو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا البيت السابق، يعني الذي ذكرناه سابقا، بقوله وإن يكن يغمض من معناه لا، وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى مشكلا، وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى مشكلا، أي مشكل الحديث، مشكل الحديث أو مشكل ألفاظ الحديث ونحو هذا. فإذا هو نوع غير النوع السابق، غريب ألفاظ الحديث، هذا نوع آخر وهو مشكل الحديث، أشار إليه الناظم، وسببه ما ذكرت لكم. وقد أكثر الأئمة من التصنيف في هذا الباب، كالطحاوي مثلا في شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، الخطابي كذلك ذكر ذلك، شيء ذكر شيء من ذلك في معاني السنن، وذكر كذلك ذلك شيء من ذلك في كتابه أعلام الحديث الذي هو يعني متعلق بصحيح البخاري، بل صرح رحمه الله في مقدمة كتابه بأنه جعل هذا الكتاب لمشكل الأحاديث في الأحاديث المشكلة في صحيح البخاري ونحو هذا الكلام. مشكل الحديث قريب من مختلف الحديث الذي رأيناه في الدرس السابق، مشكل الحديث قريب من مختلف الحديث. لماذا؟ لأننا حتى نعلم معنى هذه اللفظة في هذا السياق نحتاج إلى قرائن وإلى أدلة، وإلى ربما يعني يكون سبب الإشكال هو تعارض جاء في الظاهر مع دليل آخر أو حديث آخر وهكذا. فهو قريب من مختلف الحديث، إلا أن أهل العلم فرقوا بينهم. وقد سبق في الدرس السابق الكلام عن مختلف الحديث أو مختلف الحديث لغة واصطلاحا، فنذكر الليلة ما يتعلق بمشكل الحديث لغة واصطلاحا. أما المشكل لغة فهو المختلط والملتبس، المشكل لغة هو المختلط والملتبس. تقول العرب أشكل الأمر أي التبس واختلط، أشكل الأمر أي التبس واختلط. أما في الاصطلاح فهو الحديث الذي لم يظهر المراد منه، الحديث الذي لم يظهر المراد منه لمعارضته مع دليل آخر صحيح، الحديث الذي لم يظهر المراد منه لمعارضته مع دليل آخر صحيح. فسبب الإشكال يعني في هذا النوع إما راجع لللفظة التي لم يتضح معناها، وإما لمعارضة الحديث لدليل كما قلنا، لدليل آخر. وقولنا دليل أعم من أن يكون المعارض حديثا، عام من أن يكون المعارض حديثا كما هو الحال في مختلف الحديث. مختلف الحديث هو الحديث المقبول الذي عورض بمثله، عورض بمثله. أما مشكل الحديث هو عارضه دليل، والدليل قد يكون حديث وقد يكون آية وقد يكون إجماع وقد يكون قياس ونحو هذا. وبينه لا شك، وبين مشكل الحديث ومختلف الحديث فروق لا من جهة اللغة ومن جهة السبب وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. وعموما هذا هو مشكل الحديث، وهو أن تخفى لفظة الحديث أو يخفى أصلا الحديث ويشكل فهم معناه. وسبب ذلك إما لخفاء اللفظة من جهة أن لها معان ولها استعمالات، فما المقصود وما هو الاستعمال المذكور أو المراد في هذا السياق الوارد. وكذلك قد يخفى معنى اللفظة أو معنى الحديث لمعارضته لدليل، لمعارضته لدليل آخر. طيب، ثم بعد ما تم الناظم رحمه الله الكلام عن مشكل الحديث، انتقل إلى نوع آخر مهم، وهو المصحف والمحرف. المصحف والمحرف وهما نوعان أو نوع واحد كما سيأتي الإشارة إليه. فقال الناظم رحمه الله: ما غير النقط به المصحف وإن يكن في الشكل فالمحرف. ما غير النقط به المصحف وإن يكن في الشكل فالمحرف. الكلام هنا كما هو ظاهر هو عن الكلمات التي ترسم بصورة واحدة ولكن يختلف نطقها إما لتغيير التنقيط أو لتغيير الشكل. قلت الكلام هنا هو عن الكلمات التي ترسم في الخط بصورة واحدة ولكن يختلف نطقها والتلفظ بها إما بسبب تغير التنقيط وإما بسبب تغير التشكيل. ويتضح مقصودنا بهذا الكلام إذا علمنا أن الكتابة في أول الأمر كانت دون إعجام. الكتابة في أول الأمر كانت دون إعجام، أي دون تنقيط ولا تشكيل، يعني يرسمون الكلمات رسما ولكن لا ينقطون ولا يشكلون. طيب، فكيف يعرف النطق السليم بهذه الكلمة؟ يعرف ذلك بالسمع، يعرف ذلك بالسمع. مثلا كلمة يسار وكلمة بشار، لو نزعت منها التنقيط والتشكيل لوجدت أن رسمها واحد، ولكن ما المراد؟ هل تقرأها بشار أو تقرأها يسار؟ ما المقصود؟ هذا يكون بالرجوع إلى السمع، كيف نطقها الشيوخ في مجالسهم. مثلا كلمة سلام، محمد ابن سلام أو محمد ابن سلام، أحدها بالتخفيف والآخر بالتشديد، صورتهما واحدة لكن النطق يختلف، ويهتدى لذلك بالسمع. لذلك يفتضح في هذا الباب من يقال عنهم العصاميون، أو يقال عنه عصامي، أي شيخه كتابه ولم يأخذ هذا العلم من أفواه الشيوخ. ولذا قديما قال أهل العلم: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن عن مصحفي. لا تأخذ العلم عن صحفي، يعني عمن كان يأخذ من الصحف ولم يكن مرجعه إلى الشيوخ، ولا القرآن عن مصحفي، لأنه سيخطئ حتما، لأن هذه الأسماء خاصة أسماء الرواة لا دخل للنحو مثلا ولا الصرف فيها، بل كل راوي كما سماه والده، بشير أو بشير. فأنت إذا وجدت الكلمة مكتوبة دون تشكيل ودون إعجام دون تنقيط، كيف تقرأها؟ يسير، نسير، بشير، بشير، كيف تعرف هذا؟ لا دخل للنحو هنا ولا للصرف، ولكن مرجع ذلك إلى الأخذ عن أفواه الشيوخ. فإذا عموما قلت أن الاختلاف في النطق مع بقاء الخط أو صورة اللفظة على صورة واحدة سببه إما أن يكون سببه التنقيط كمثلا بشار ويسار ونسير وبشير مثلا وإما حمزة وجمرة مثلا حمزة وجمرة الصورة واحدة لو نزأت التنقيط لكن النطق يختلف. وإما أن يكون سبب لاختلاف النطق والتشكيل سلام وسلام بشير وبشير نعيم ونعيم ونحو هذا من أمثال هذا وأمثلة على هذا كثيرة جدا. الأول الذي كان سببه الاختلاف يعني الذي كان سبب الاختلاف فيه هو التنقيط لا التشكيل هذا يسمى بالمصحف أو التصحيف يعني التي الكلمة التي صورتها في الخط واحدة واختلف النطق بها بسبب اختلاف ماذا التنقيط يقال عنها ماذا التصحيف أو المصحف. يعني من قرأ كلمة بشار قرأها يسار يقال عنه صحف ومن قرأ كلمة بشير نسير مثلا أو نسير فهذا يقال عنه كذلك صحف حمزة جمرة كذلك وهكذا. والثاني الذي الاختلاف فيه راجع للتشكيل فهو المحرف والتحريف فهو المحرف والتحريف. وهذا التفريق بين التصحيف أو بين المصحف والمحرف شهره الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي شهر هذا التفريق بين المصحف والمحرف هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وإلا فإن العلماء قبله ما كانوا يفرقون بين التصحيف والتحريف وإلا فإن العلماء قبله ما كانوا يفرقون بين التصحيف والتحريف فيطلقون التصحيف والتحريف على أي خطأ في الإسناد أو في المتن سواء كان الخطأ بسبب التشكيل أو كان الخطأ بسبب التنقيط بل حتى لو كان الخطأ بحذف حرف من الحروف أو بزيادته بحذف حرف من الحروف أو بزيادته عمر أو عمر بالواو وعمر فهذا يعني يقال له تصحيف ويقال له كذلك تحريف. بل حتى أحيانا تجدهم أنهم أطلقوا التصحيف والتحريف حتى على الإبدال الذي يقع في الأسانيد كالتقديم والتأخير مثلا بين اسم الراوي واسم أبيه أو إبدال الراوي مطلقا والأمثلة يعني على هذا الكلام كثيرة جدا. فكان إذن يطلق المتقدمون التصحيف والتحريف على أي خطأ في الإسناد أو في المتن. والذي شهر التفريق السابق يعني بين التصحيف والتحريف إذا كان في التنقيط فهو التصحيف وإذا كان في التشكيل فهو التحريف والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وإن كان قد سبق الحافظ يعني إلى محاولة التفريق بين التصحيف والتحريف من أحد العلماء وهو أبو أحمد العسكري متوفى سنة 82 و300 للهجر أبو أحمد العسكري الذي ذكر في كتابه أن التحريف هو ما كان أو ما تغير فيه صورة الكلم بحرف من الحروف جعل التحريف هو ما تغيرت فيه صورة الكلمة بحرف من الحروف يعني مثلا عكرمة علقمة عكرمة علقمة هذا يجعلها تحريف ويجعل التصحيف هو ما كانت صورة الكلمة واحدة وتغير النطق بسبب التشكيل أو بسبب التنقيط بسبب التشكيل أو بسبب التنقيط يعني بشير بشير سلام سلام حبان حيان حبان ولا حيان هذا كله يجعله من قبيل ماذا التصحيف. وإن كان عموما كذلك يعني العسكري أو غيره لم يلتزم هذا التفريق بل حتى الحافظ بن حجر لم يلتزم هذا التفريق فربما أطلق هذا على ذاك وذاك على على على هذا ربما أطلق التصحيف على التحريف والتحريف على التصحيف والأمر في هذا واسع والأمر في هذا واسع. قلت إذن الحافظ بن حجر عموما وتبعه الناظم ذكروا أو فرقوا بين التصحيف والتحريف وخصوه بالكلمة التي صورة الخط فيها واحد وكان التغيير بالنقاط يعني إن كان التغيير بالنقاط فهو تصحيف وإن كان التغيير بالتشكيل فهو تحريف. ولكني أنبه على شيء وهو أن ثمة شرح آخر لكلام الحافظ ابن حجر لما قال بأن التغير في الشكل، يعني لما تكلم عن التغير في الشكل بأن حمل على شكل الكلمة وليس على التشكيل فقط، حمل على شكل الكلمة وليس على التشكيل فقط، يعني التغيير في الشكل أي في شكل الكلمة يسميه تحريف. لكن أكثر الشراح على أن مراده الأول أي تغير التشكيل لا شكل الكلمة، لأنه أصلا صرح في النزهة ببقاء صورة الخط في السياق، لأنه صرح في النزهة ببقاء صورة الخط في السياق. فإذا هذا هو المصحف والمحرف، الأقدمون والأكثرون على أنه لا تفريق بينهما، تطلق المصحف والمحرف على كل تغير في الإسناد أو في المتن، وخصه أو بعضهم فرق كالحافظ بن حجر وكأبي أحمد العسكري كما سبق الإشارة إليه. بعد هذا النوع تكلم الناظم رحمه الله عز وجل عن آخر الأنواع وهو الحديث المبهم، فقال رحمه الله: والمبهم الذي بمتن أو سند بترك تعيين لمذكور ورد، والمبهم الذي بمتن أو سند بترك تعيين لمذكور ورد. تكلم عن الحديث المبهم، والمبهم لغة اسم مفعول من الإبهام وهو ضد الإيضاح، لغة اسم مفعول من الإبهام وهو ضد الإيضاح. أما في الاصطلاح فهو الحديث الذي في متنه أو في سنده شخص لم يسمى، هو الحديث الذي في متنه أو في سنده شخص لم يسمى أي لم يذكر باسمه، وهذا الذي أشار إليه الناظم فقال: والمبهم الذي بمتن أو سند، يعني سواء جاء في المتن أو في السند ولكن ترك تعيينه، ترك تعيين هذا المذكور الوارد، ترك تعيينه، لا أنه لم يذكر أصلا، لأنه إن لم يذكر أصلا كان من قبيل الانقطاع إن كان في السند، ولكن ماذا؟ ذكر ولكن لم يعين، كأن قيل عن رجل، عن شخص، عن عمه، وله أكثر من عم مثلا من رواة الحديث وروى عنهم، فمن المراد في هذا السند؟ ومن المراد؟ جاء رجل إلى رسول الله، جاءت امرأة إلى رسول الله، من المراد بهذا الرجل؟ من المراد بهذه المرأة؟ من المقصود بقوله عن رجل أو عن شخص أو عن أحد الأنصار؟ من المقصود بهذا المذكور؟ هذا المقصود بالمبهم، يعني أبهم تعيينه، وليس المقصود قلت إذن أنه لم يذكر أصلا وإنما ذكر ولكن لم يعين. والإبهام قد يأتي في السند وقد يأتي في المتن. مثال المبهم في المتن ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض كيف تغتسل، الحديث فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. الشاهد هو أي أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه قالت أن امرأة سألت النبي عن غسلها، فهذا المرأة هي التي أبهمت في هذا الحديث، والإبهام هنا في المتن لا في السند. هذه المرأة المبهمة حاول أهل العلم أن يعينوها وكان لهم اعتناء بهذا كثيرا، فاتفق العلماء في هذا الحديث على أن المرأة المبهمة هنا اسمها أسماء، اتفقوا على أن اسمها أسماء لثبوت ذلك في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم. وقد اختلف من صنف في المبهمات في تعيين نسبتها، فقال الخطيب هي بنت، يعني أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية التي كان يقال لها خطيبة الأنصار أو خطيبة النساء، وقال ابن بشكوال هي أسماء بنت شكل، يعني الخطيب بغدادي قال هي أسماء بنت يزيد بن السكن، وابن بشكوال قال هي أسماء بنت شكل، العراقي ماذا قال؟ قال وهذا هو الصواب، فقد ثبت ذلك في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم، فقد ثبت ذلك في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم، يعني أسماء بنت شكل. وإن كان النووي رحمه الله عز وجل ذكر أنه يجوز أن تكون القصة جرت للمرأتين في مجلس أو في مجلسين. يجوز أن تكون القصة جرت للمرأتين في مجلس أو مجلسين. شاهد أن هذا هو الإبهام في المتن. الإبهام في السند مثاله ما رواه أبو داود في سننه من طريق حجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. شاهد أنه قال حجاج بن فرافصة قال عن رجل عن أبي سلمة. هذا الرجل هو الذي أبهم هنا. من المقصود هذا الرجل؟ من هو؟ ما اسمه؟ ما حاله؟ الحافظ بن حجر في التقريب قال: ويحتمل أنه يحيى ابن أبي كثير، ويحتمل أو يحتمل أنه يحيى ابن أبي كثير، فقد روى الحديث أبو داود والترمذي من حديث بشر بن رافع وهو في طبقة حجاج بن فرافصة عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني بذكر الحديث نفسه. فالشاهد أنه يحتمل أنه يحيى ابن أبي كثير. كيف يعرف؟ يعني إذن هذا مثال للإبهام في المتن والإبهام في السند، والأمثلة كثيرة. كيف يعرف الإبهام أو اسم المبهم؟ كيف يعني يقف العلماء على اسم المبهم؟ لهم طرق كثيرة، إما بالوقوف على رواية أخرى يسمى فيها اسم المبهم، بالوقوف على طريق أخرى يسمى فيها اسم المبهم، كما جرى معنا في المثال الأخير. فحجاج بن فرافصة لما قال عن رجل في هذه الإسناد، الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم بيّنوا بأنه يحتمل أنه يحيى بن أبي كثير بالاعتماد على رواية أخرى روي بها هذا الحديث وذكر المبهم باسمه. طبعا يشترطون في هذه لقبول هذا التنصيص أن يكون الطريق محفوظا ليس شاذا، أن يكون الطريق محفوظا ليس شاذا. الطريقة الثانية بتنصيص الراوي عن المبهم، عن المبهم، بتنصيص الراوي عن المبهم، كأن يقول الراوي: إذا قلت حدثني الثقة أو من لا أتهم فهو فلان. يعني الراوي المبهم نفسه، لا أن أحد الأئمة يقول إذا قال فلان حدثني الثقة فهو فلان، لأن هذا يكون مبني عن اجتهاد، والاجتهاد قد يصيب فيه وقد يخطئ. ولكن المقصود إذا قال الراوي المبهم نفسه ذلك، كأن يقول: إذا قلت حدثني الثقة أو من لا أتهم فهو فلان، طبعا إذا صح الإسناد إليه، طبعا إذا صح الإسناد إليه. كذلك يعني ثالثا من بين الطرق بتنصيص أهل الشأن بذلك، بتنصيص أهل الشأن بذلك، ولعل هذا راجع إلى الأمر الأول هو جمع الطرق، ولعل هذا يعني ينص، يعني ينص أهل العلم على ذلك بالرجوع، برجوعهم إلى الطرق وإلى يعني ما جاء فيها من الرواة، ما جاء فيها من الرواة. حكم المبهم، لا شك بأن مبهم المتن لا يضر، مبهم المتن من جهة تصحيح الحديث وتضعيفه من حيث القبول ورد لا يضر. كونك تجهل المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو ذلك الرجل الذي كان فيه حضرة أو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يضر في تصحيح الحديث وتضعيفه، ولكن الذي يضر هو مبهم السند ما لم يكن الإبهام في طبقة الصحابة. يعني مبهم السند يضر في غير طبقة الصحابة، في غير طبقة الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول، عدلهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فإذا الإبهام في المتن لا يضر، وأما الإبهام في السند فإنه يضر ما لم يكن في طبقة الصحابة، وإن كان بعض أهل العلم ألحق في بعض الصور الإبهام في طبقة التابعين أو تابعيهم، لأن هاتين الطبقتين كما قالوا مشهود لهما بالخيرية، والكذب قليل بالنسبة لما بعدهم من الطبقات، وإن كانوا كذلك ذكروا لذلك شروطا. لكن المتفق عليه هو أن الإبهام إذا كان في طبقة الصحابة فإنه لا يضر، بخلاف الإبهام في غيره من الطبقات، في غيره من الطبقات. ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى منظومته قائلا: وقد تناهت طرفة من الطرف آخذة من المهم بطرف، مختومة بحمد من سناها، سنية يجلو الدجى سناها، محتومة الصلاة والسلام على الذي اصطفي للختام. قال وقد تناهت هذه المنظومة حالة كونها طرفة من الطرف وآخذة من المهم بطرف, آخذة من المهم أي من المهم من هذا الفن وهو مصطلح الحديث, حيث ذكر أهم الأنواع وأغلب الأنواع وقد أجاد في ذلك رحمه الله بطرف أي بطرف لا بأس به, مختومة بحمد من سناها, يعني كما ابتدأ رحمه الله نظمه بحمد الله عز وجل وكذا الصلاة على نبيه ختمها بذلك, ختمها بحمد الله وبالصلاة على نبيه الكريم. قال مختومة بحمد من سناها أي سهلها, رفيعة أو عفوا سنية أي رفيعة أو مضيئة أو مضيئة, سنية أي رفيعة أو مضيئة يجلو الدجى, يجلو من الجلاء وهو الإظهار والإيضاح, الدجى أي الظلام يكشف الظلام, سناها أي ضوءها. وهذا مدح لهذا النظم, وهو هذا النظم في الحقيقة مستحق لذلك, فهو نظم جيد احتوى أو ذكر أغلب ما جاء في نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال محتومة الصلاة والسلام, وجاء في بعض الطبعات مختومة الصلاة والسلام لكن الموجود في النسخ هو محتومة الصلاة والسلام من الحتم, والمقصود محكمة أو مقضية كما قال الشرح, محكمة الصلاة والسلام. وقد سبق معنى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل هذه الدروس. قال على الذي اصطفي للختام, على الذي اصطفي اختير للختام وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن المصنف ختمه هذا هذه المنظومة بحمد الله عز وجل وبالصلاة على نبيه الكريم, ثم كذلك باستعمال لفظة الختام في الختام, فإنه ختم منظومته بلفظة تدل على الختام, وهذا ما يعرف بحسن الختام. كما أن براعة الاستهلال هو أن يضمن مقدمته ما يدل على مضمون كتابه, فكذلك حسن الختام هو أمر يعني بلاغي, هو أن يذكر في الختام ما يدل على أنه قد ختم منظومته. وقد هنا يعني استعمل لفظ الختام في الختام, فقال محتومة الصلاة والسلام على الذي اصطفي للختام. بهذا نكون قد أتممنا بحمد الله ومنه وكرمه وتوفيقه التعليق على هذه المنظومة بما يناسب المقام لا شك, بما يناسب المقام. وقد كان مقصدنا المبتغى في هذا الشرح هو توضيح مجمل الأنواع التي ذكرها الناظم الفاسي رحمه الله وفك عبارات نظمه, لا يعني التوسع في ذلك, ونرجو أن نكون قد وفقنا لذلك. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا يوم القيامة, وأن يوفقنا للمزيد من فضله. وقبل أن أختم أحببت أن أذكر أمرين. الأمر الأول متعلق بضرورة المذاكرة والمراجعة طبعا لمن كان يريد الاستزادة من هذا العلم, وهو عموما ضروري, أي هذا العلم لطالب العلم, وهذا العلم ضروري لطالب العلم. ويعني ضرورة المذاكرة والمراجعة حتى لا تضيع الأوقات التي أمضاها مع هذا الشرح سدى, يعني تضيع هذه الأوقات التي أمضاها مع هذا الشرح سدى, وهذا أولا. وثانيا حتى إذا ما يسر الله لنا الانتقال لشرح آخر أوسع إن شاء الله استطاع المواكبة والمواصلة, يعني ولم يحس بأنه يدرس هذا العلم لأول مرة. الأمر الثاني الذي أردت ذكره هو نحمد الله على تيسيره العلم لطالبيه في هذا الزمان, ومن ذلكم هذه الإذاعة وأشباهها من الإذاعات العلمية التي تجعل الشخص يأخذ العلم وهو مرتاح في بيته في سيارته في محله وغيرها من الأماكن, وهذه نعمة والله تستحق أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها ويشكر. وذلك حتى حتى تثبت هذه النعمة وغيرها، وكذلك حتى يزيدنا ربنا سبحانه وتعالى من فضله، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.